بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: وقد علم الله تعالى فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار جنة واحدة. عدد من يدخل، من يدخل، نعم. وقد علم الله تعالى فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار جملة واحدة، فلا يزاد في ذلك العدد ولا ينقص في ذلك العدد، نعم، فلا يزاد في ذلك العدد ولا ينقص منه. وكذلك أفعالهم فيما علم منهم أن يفعلوه، وكل ميسر لما خلق له، والأعمال بالخواتيم، والسعيد من سعد بقضاء الله، والشقي من شقي بقضاء الله. أحسنت. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين، على آله وصحبه أجمعين، أما بعد. إذن هذه الجملة من كلام الطحاوي رحمه الله تعالى في القدر، قد مر شيء منه في أول الكتاب، لكن كما ذكرت لكم بأنه فرق الكلام في القدر في عدة مواضع، والشيخنا سيذكر كلامه بشيء من الإجمال، لكن التفصيل يأتي في الجملة الأخرى: وأصل القدر سر الله في خلقه إلى غير ذلك، وهي ما سنراه الأسبوع المقبل إن شاء الله تعالى. إذن كلام الطحاوي هنا هي جملة عظيمة، قال: وقد علم الله فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار جملة واحدة إلى آخره. قال الشيخ صالح بن عبد العزيز وفقه الله، قال: هذه الجمل من هذه العقيدة المباركة شروع من الطحاوي رحمه الله تعالى في مسألة القدر، ثم قال: ومسألة القدر من المسائل العظيمة جدا، لأن الخلاف فيها بين أهل السنة والجماعة وبين المخالفين كثير ومتنوع. وهذا قد أشار إليه ابن أبي العز بأن الخلاف في القدر خلاف متشعب جدا وطويل، وأبواب القدر كثيرة، وترى أن في كل مرتبة من المراتب التي تمر معنا ربما وجدت شيئا من المخالفين على غلو وجفاء. وأيضا مسائل القدر هي من أول البدع التي خرجت، ولا أقول أول بل من أول. ما هي أول بدعة ظهرت في الإسلام؟ بدعة الخوارج. بدعة الخوارج هي أول بدعة، كما ذكر ذلك جماعة من أهل العلم. ثم من أوائل البدع التي جاءت هي بدعة القدر، وسيشير الشيخ إلى شيء من هذا عند الكلام على سر ضلال أهل القدر. لكن القدر أول ما نشأ في آخر عهد الصحابة، عندما كان الخلاف ما بين عبد الله بن الزبير وعبد الملك بن مروان، وقتل الحجاج عبد الله بن الزبير في تلك الفترة، ما زال بقي بعض الصحابة أحياء كابن عمر وابن عباس وجابر وأنس رضي الله عن الجميع. هنا ظهرت بدعة القدر، ومن أول من قال بها معبد الجهني، كما في حديث ابن عمر صحيح مسلم، لما جاء الرجلان يحيى بن يعمر وعبد الرحمن بن حميد الحميري، جاء حاجين أو معتمرين إلى ابن عمر ليسأله عن رجل يقول بالقدر، قال في الحديث في صحيح مسلم، قال: لما قال معبد الجهني مقالته في القدر جاءهما من العراق ليستفتي أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوفق أن وجد عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، فقال له: ظهر فينا قوم يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، يتطفلون عليه ويلجون فيه، ويزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف، أي الأمر حادث، وأن الله تعالى لا يعلم الأمر إلا إذا نشأ. فقال لهم ابن عمر مقالته المشهورة، قال: أخبرهم بأني بريء منهم، وأنهم براء مني أو براء مني، وأنه لن يتقبل من أحدهم حتى يؤمن بالقدر. وقد حدثني أبي عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أن بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ظهر علينا رجل ساق حديث جبريل المعروف المشهور. واضح الأمر؟ إذن هؤلاء هم من أول من قال بالقدر، ثم تبنى هذه المقالة المعتزلة، وإذا تبنى المقال المعتزلة كثير الكلام، ومع تمكينه المعتزلة في دولة المأمون، وهو ابن من؟ هارون الرشيد. فلما مكن أو تمكنت المعتزلة من دولة المأمون طبعا العقيدة تنتشر بالسيف. ولهذا يقول اللالكائي في أول شرح أصول الاعتقاد يقول: وما انتشرت البدع إلا بشيطان مارد فاجر وبسلطان قاهر. بهذين الأمرين تنتشر البدع. فلما هنا تمكنت من الدولة تلك البدعة انتشرت واختلفت طبقاتها، فظهر قوم جفوا فقابلهم الجبرية غلوا، وطبعا أهل السنة توسطوا كما سيأتي إن شاء الله تعالى في التفصيل. وأيضا مر معنا في درس الصفات هنا في الطحاوية أن أول مقالة المعتزلة لم يكن فيها التعطيل، لكنه لما خالطوا الجهمية نشأ فيهم التعطيل، واضح؟ وهكذا القدر، يعني تبنوا القدر عن أولئك القوم ثم انتشر عند المعتزلة انتشارا عظيما، واضح الأمر؟ طيب. ثم قال بعدها الشيخ قال: والطحاوي لم يرتب الكلام على مسألة القدر، بل فرقه ولم يتناوله تناولا منهجيا واضحا بينا. لهذا فإننا سنذكر إن شاء الله تعالى كل ما يتصل ببحث القدر عند قوله وأصل القدر كما ذكرت لكم. قال يعني الطحاوي: وقد علم الله تعالى فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار جملة واحدة، فلا يزاد في ذلك العدد ولا ينقص منه، وكذلك أفعالهم فيما علم منهم أن يفعلوه، يعني أفعالهم يعني وكذلك علم أفعالهم، معمول لعامل علم. قال الشيخ هنا قال: هذه الجملة أخذها يعني الطحاوي انتزاعا من عدد من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم في أن الله جل وعلا خلق الجنة وخلق لها أهلا وعلم ما هم عاملون، وخلق النار وخلق لها أهلا وعلم ما هم عاملون، وأن الله استخرج ذرية آدم من ظهره قال: هؤلاء إلى الجنة وهؤلاء إلى النار، فلا يزاد من ذلك العدد ولا ينقص. إذن الطحاوي كلامه هنا إما في هذه الجملة أو فيما سيأتي والقدر سر الله لغير ذلك، هو أخذه من أحاديث وأخذه أيضا من آثار عن السلف كلفظ القدر سر الله. وركب الطحاوي هذه الجملة، ولهذا حفظ هذه العقيدة من هذا الوجه حسن جدا، أنك إذا حفظت كلام الطحاوي حفظت عصارة الأحاديث حتى في آخرها هنا: والشقي من شقي بقضاء الله والسعيد كلها والأعمال بالخواتيم، كل هذه أحاديث، فيكون أن حفظ كلام الطحاوي يجمع لك كثير من متون الأحاديث مع آثار للسلف. وتفصيل الطحاوي في القدر أكثر من تفصيل شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الوسطية، وكان شيخ سمر ذكر المراتب إلى غير ذلك، وأحسن أيضا من تفصيل صاحب اللمعة بن قدامة، فكلامه في القدر هنا موسع، سيذكر مبحث الاستطاعة وغيرها من والتوفيق والخذلان فيما لم يذكر في المختصرات الأخرى. إذن وذكر الشيخ أنه مأخوذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى مثلا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن الله تعالى خلق أقواما للجنة وأقواما للنار، قال: خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون، وخلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون. وقال له مالك بن سراقة بن مالك الخثعمي، وقاله غيره في أحاديث أخرى، قال: يا رسول الله ففيما العمل؟ قال: يعمل فكل ميسر لما خلق له. ثم تلا قول الله جل وعلا: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب الحسنى فسنيسره للعسرى. فالإنسان ميسر لما خلق له، وما يسر الله له ذلك الطريق إلا لعلمه بأنه أهل لذلك الطريق في نفسه، وأنه سيسعى والله جل وعلا يوفقه، وما خذل الآخر إلا لعلمه جل وعلا بأنه أهل للخذلان. وهذا ولهذا مسائل القدر مرتبطة بعضها ببعض. والشيخ صالح وفقه الله أحسن بأنه رتبها جملة واحدة في موضع واحد، وسترى في كلامه إن شاء الله تعالى في الدرس المقبل بأن الكلام مسترسل، وتتصور مسائل القدر كاملة بقدر يكفي، وما زدت فهو خير على خير. ومما استند إليه الطحاوي أحاديث التي مرت معنا في درس الميثاق، لأن الله جل وعلا استخرج ذرية آدم من ظهره وقال هؤلاء للجنة وهؤلاء للنار، وهذا في إثبات القدر، ومر تفصيل ذلك في الدرس الماضي. ثم قال الشيخ، قال: وفي هذه الجملة تقرير لمرتبة من مراتب القدر وهي العلم، والبحث فيها يكون في مسائل. إذن هذا الطحاوي قال: وقد علم الله تعالى فيما لم يزل إلى غير، هذا مرتبة العلم. مرتبة العلم فيها مسائل، ما سيذكره الشيخ هنا. المسألة الأولى قال أن علم الله جل وعلا أزلي أبدي، وأن علمه سبحانه أول، وهذه كلها بمعنى واحد. وأزلي كقول الطحاوي أول في العقيدة، قال: أول بلا ابتداء دائم بلا انتهاء. فأزلي أول لا ابتداء له، فالله جل وعلا أول فليس قبله شيء، وآخر فليس بعده شيء، فعلم الله أزلي. ولهذا لما قال فرعون لموسى قال: فما بال القرون الأولى؟ ماذا قال له موسى؟ طه عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. لا يضل أي لا يجهل، ولا ينسى أي لا ينسى ما علم. فعلم الله جل وعلا كامل، لأن النقصان علم البشر يكون من جهتين: من جهة الجهل بالأمور، الأمر الآخر نسيانها بعد علمها. الله جل وعلا لا يجهل شيئا ولا يعتري شيئا، نعم، ولا يعتريه نقص وجهل فيما علم سبحانه وتعالى، فيكون علم كامل لا نقص فيه بحال من الأحوال. قال المسألة الثانية أن علم الله جل وعلا من حيث هو صفة له سبحانه متعلق بكل شيء، إن الله كان بكل شيء عليما. وكلمة بكل شيء فيها شمول للأشياء، فالله سبحانه وتعالى علم أحوال الأشياء على التفصيل وعلى الإجمال لما أراد، لما أراد خلقها وإيجادها سبحانه وتعالى. وعلم الله الشامل للأشياء لم تسبقه جهالة في الأزل، لأنه لا يكون شيء إلا إذا توجهت الإرادة إليه بأن يكون أو لا يكون، فإذا توجهت الإرادة إليه فإن علم الله جل وعلا سابق، وأزيد قل سابق ومحيط به. فكل شيء لا يمكن أن يكون إلا بإرادة، والإرادة لا تكون إلا بعلم. فالله جل وعلا مطلع وعالم كل شيء، وعلم الله جل وعلا متعلق بكل شيء، وكل من أعظم صيغ ومن أكبر ومن أظهر صيغ العموم. فالله جل وعلا لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، لا إله إلا هو العزيز الحكيم، وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار قبلها، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فالله جل وعلا لا يخفى عليه شيء، وقدرة الله جل وعلا، عفوا، وعلم الله جل وعلا يتعلق بمكان وما يكون وما سيكون وما لا يكون، لو كان كيف سيكون. قال تعالى: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. والله جل وعلا قال: بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا، أكمل، ولو ردوا لعادوا، نعم، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. فلو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، فهمتم؟ فالله جل وعلا يعلم أن هؤلاء القوم لو ردوا إلى الدنيا لعادوا لما كانوا عليه من الكفر، ولهذا استحقوا الخلود الأبدي في النار. فقدرة الله جل وعلا وعلم الله جل وعلا محيط ومتعلق بكل شيء، وهذا طبعا كله يرد على ما سيأتي ممن أنكر علم الله جل وعلا. قال المسألة الثالثة: مرتبة العلم من أنكرها كفر. قال: ومراتب القدر أربعة: العلم، ثم الكتابة، ثم عموم المشيئة، ثم عموم خلق الله جل وعلا للأشياء. ومراتب القدر سيذكرها الشيخ في ما سيأتي بعد في جمل: وأصل القدر سر الله لغير ذلك. إذن قال هنا، قال أن مرتبة العلم من أنكرها كفر، تفصيله فيما سيأتي في المسألة الرابعة. قال: المنكرون للعلم السابق لله جل وعلا خرجوا في زمن ابن عمر، فقال فيهم: أعلمهم أني منهم بريء، وذكر حديث جبريل المشهور. ثم قال بعدها، قال: وهؤلاء كانوا يقولون إن الله جل وعلا لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها، وشبهتهم أن الله سبحانه وتعالى علق أشياء في القرآن بالعلم الذي ظاهره أنه لم يكن قبل ذلك عالما، كقوله تعالى: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، فيقولون إنه لم يكن يعلم من سيتبع ممن سينقلب على عقبيه. قال الشيخ: قال: وهذا استدلال بالمتشابه وترك للمحكمات، فهذه الآية تفهم مع الآيات الأخرى التي فيها علم الله جل وعلا متعلق بكل شيء حتى قبل وقوعها، والله بكل شيء عليم. وقوله: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. والأحاديث الكثيرة التي فيها علم الله جل وعلا بأهل الجنة وأهل النار، والقدرية أصناف الغلاة إلى غير ذلك. إذن هنا في هذه الجملة الطويلة من كلام الشيخ ذكر أن مراتب القدر أولا أربعة، جمعها الناظم في قوله: علم، كتابة مولانا مشيئته، وخلقه وهو إيجاد وتكوين. فيكون بهذا جمعت المراتب الأربعة. ذكر بعدها قال أن المنكرين للعلم خرجوا في زمن عمر، وهذا ما ابن عمر، وهذا ما ذكرته لكم. وهؤلاء مسلمون أم كفار الذين أنكروا العلم؟ كفار طبعا، طبعا بالاتفاق. قال الشافعي وغيره ومالك وغيره من جماعة من السلف قالوا: ناقشوا القدرية بماذا؟ بالعلم، فإنهم أقروا به خصموا. ما معنى خصموا؟ انقطعوا يعني، خلاص هزموا. وإنهم أنكروه كفروا. نعم. فإذا أقروا بالعلم انتهى النقاش، يعني لا تناقش القدرية في غير ذلك، بل ابتدي بالعلم. هل تقرون بعلم الله السابق للأشياء أم لا؟ إن أنكروا هذا كفر طبعا، هذا لا ينكره لا يهودي ولا نصراني. وإنهم أقروا به خصموا. فهذه المرتبة التي أنكرها كما قلت هؤلاء القدرية الغلاة الأوائل، ولهم شبه في هذا، لهم هم، ولا هي في الحقيقة ليس فيها ما ذهبوا إليه. منها قول الله تعالى: ما جعلنا القبلة التي كنت إلا لنعلم من يتبع الرسول، أو لنعلم، أو لكي نعلم، إلى غير ذلك من الآيات. فهم قالوا: إذن الله تعالى لم يكن عالما ثم علم. وفي الحقيقة الإجابة عن هذا، ما معنى هذا إلا لنعلم من يتبع الرسول؟ نعم، ظهور علم الله جل وعلا، لأن علم الله بالشيء قبل أن يكون ليس كعلمه بعد أن كان، واضح؟ وما وفي الآيات الأخرى التي ذكرت لنعلم أو كذا، مقصود أن لنعلم علما يترتب عليه عذاب أو ثواب، لأن علم الله السابق لا يترتب عليه عذاب أو ثواب. فعلم الله جل وعلا الأزلي بأن فرعون سيكفر لا يتوجب أن يعذبه قبل أن يفعل، بل الله جل وعلا علمه بعد وقوع الأشياء ليس كعلمه قبل وقوعها، فهذا طبعا لا حجة فيه. فإن لم تستطع الإجابة عن هذه الآيات تفصيلا، تقول أن الأكيد أن الله جل وعلا تعالى عن الجهل، والجهل نقص، واتهام الله جل وعلا بأنه لم يكن يعلم إن كان جاهلا، واضح؟ وهذا مقتضى الكفر، لأنه من أعظم التنقص لله جل وعلا، وتجيب بالآيات المحكمة الأخرى. ولهذا الجواب يكون على جهتين: إما إجمالي تجيب بأن هذا متشابه، وأن المحكم واضح وبين، وهو اللائق بالفطرة والعقل والنص، والأمر الآخر أنك يكون عندك علم تفصيلي فتجيب على الآيات التي استدل بها بأن المقصود علم يترتب عليه ثواب أو عقاب، أو علم الله جل وعلا بالشيء قبل أن يكون غير علم الله بالشيء بعد أن كان، واضح؟ قال المسألة الخامسة: علم الله جل وعلا الشامل لكل شيء يفيد المؤمن في إيمانه بالقدر. فالله سبحانه علم الأشياء، وعلم حال العبد، وعلم ما ستكون عليه هذه الأمور جميعا. وهذا أنه ليس ثمة شيء يقع على وجه الصدفة بلا ترتيب سابق، ولكن وقوع الأشياء على وفق ما يشاءه جل وعلا، على وفق الحكمة البالغة العظيمة. ثم قال بعدها: لهذا مسألة الحكمة مرتبطة بالقدر علما، لأن الله سبحانه عليم، ومرتبطة بالقدر نفيا، في أن الخوض في الحكمة خوض في القدر، فإذا قال المرء لما حصل كذا ولما قدر كذا صار متشككا والمتشكك ينفي الحكمة ولو أيقن بعموم العلم وعموم المشيئة لأيقن بحكمة الله جل وعلا الماضية إلى غير ذلك. إذن هنا كلام الشيخ حسن جدا في هذا الباب، قال بأن كل شيء يقع في هذا الكون إنما يقع بعلم الله جل وعلا، أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. قال فالله سبحانه علم الأشياء وعلم حال العبد وعلم ما ستكون عليه هذه الأمور جميعا، فكل ما هو متعلق بالعبد وما حوله وما سيصير إليه وما كان عليه وما هو كائن فيه، كل هذا الله جل وعلا يعلمه. قال ووقوع الأشياء بهذا التسلسل إنما هو بعلم الله ولحكمة بالغة، قال تعالى حكمة بالغة فما تغني النذر، فكل شيء بحكمة، والحكمة وضع الشيء في محله اللائق به. قال لهذا مسألة الحكمة مرتبطة بالقدر، لأن ما يقع إنما بحكمة الله، وهي مرتبطة أيضا بالقدر نفيا في أن الخوض في الحكمة خوض في القدر، والخوض المذموم هو الخوض بإرادة تعليل أفعال الله جل وعلا بالعقل، لما فعل كذا ولما هدى هذا ولما أضل هذا ولما أعطى هذا ومنع هذا، هذا هو الممنون. أما الخوض في القدر بعلم وحجة بما هو موافق للكتاب والسنة وما أجمع عليه الأئمة، هذا حق ولا إشكال فيه، وهذا سيأتي مزيد بيانه إن شاء الله في كلمة الطحاوي وأصل القدر سر الله، لأن بعض الناس يأتي إلى أحاديث كخول النبي صلى الله عليه وسلم وإذا ذكر القدر فأمسكوا، يجد واحد يقرأ في عقيدة السنة في القدر أو ماسك شفاء العلي بن القيم يقول له لا لا تقرأ في القدر، لأن القدر قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر القدر فأمسكوا، إذا ذكر على وجه الباطل فلا تخوض مع الخائضين، أما إذا ذكر على وجه الحق فالغوص في حكم الله جل وعلا وفي دراسة القدر دراسة موافقة للكتاب والسنة، فهذا مما يزيد العبد في إيمانه. قال تعالى ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، قال علقمة قال هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيصبر ويسلم، ولهذا من امتلأ قلبه بالإيمان بالقدر الإيمان الصحيح نال درجة اليقين، وربما ارتقى بعد الصبر إلى درجة الرضا ثم ربما الشكر. يقول ابن سعد يقول نزلوا بمنزلة الرضا فهم بها قد أصبحوا في جنة وأمان، فتعيش في الدنيا في جنة وأمان لأنك بلغت هذه الدرجة التي لن تبلغها إلا إذا علمت عقيدة أهل السنة الحق في باب القدر. والمذموم كما قال شيخ الإسلام في التائية قال وأصل ضلال الخلق من كل فرقة هو الخوض في فعل الإله بعلتي، فإنهم أرادوا أن يفهموا حكمة له فصاروا على نوع من الجاهلية. فالسؤال المذموم هو سؤال المشكك، لما يسألكم أحيانا بعض الناس يقول لما جعل هذا معاق وهذا صحيح، لما هذا أنشأه في بيئة كافرة وهذا في بيئة مسلمة، كما قال ذلك اليهودي الذي دخل على شيخ الإسلام قال حكم علي بأني ذمي يهودي ثم أدخلني النار، قال شيخ الإسلام قال سؤالك هذا سؤال معاند، واضح ليس سؤال الإنسان منصف. كل إنسان منا يعلم حركة الإرادة الحركة الإرادية والحركة اللا إرادية، كل منا يعلم متى يرتعش يده بدون رغبته ومتى هو يحركها، واضح. فالذي يعاند في هذا ومكابر أو مجنون، حتى المجنون يسلم بهذا. فالخوض في الحكمة بإرادة التشكيك هذا ليس بجيد، لأن قال الشيخ قال صار متشككا والمتشكك ينفي الحكمة، فهو نافي الحكمة، لأن لو أثبت الحكمة أن بعض الناس يثبتها مقالا وينكرها واقعا وفعالا، لأنه يقول أنا أعلم أن الله تعالى يتصرف عن حكمة، طيب لماذا إذن تريد أنك تستدرك على تصرفات الله جل وعلا الكونية إلا لفساد في قلبك، وإلا لو سلمت بحكمة الله جل وعلا فتعلم أن ما وقع إنما وقع بحكمة بالغة، إن علمتها فبها ونعمة وإن جهلتها فسلم بها وإن لم تعلمها. واضح الأمر؟ قال ولو أيقن بعموم العلم وعموم المشيئة لأيقن بحكمة الله جل وعلا الماضية. ثم قال لهذا لا يجوز للعبد أن يعترض على علمه يعني على علم الله وعلى حكمته بلما. قال بعد ذلك يعني الطحاوي وكل ميسر لما خلق له. هذه الجملة ثبتت في الحديث اعملوا فكل ميسر لما خلق له والحديث الصحيحين. قال ومعنى كل ميسر لما خلق له أن الله جل وعلا خلق الجنة وخلق لها أهلا وهم في أصلاب آبائهم فهؤلاء أهل السعادة سييسرون لعمل أهل السعادة وخلق النار وخلق لها أهلا وهم في أصلاب آبائهم فهم سييسرون لعمل أهل الشقاوة. ثم قال وقوله كل ميسر لا تفيد الجبر إنما يعني أن الله سبحانه وتعالى علم أن هؤلاء سيعملون بعمل أهل النار وكتبهم من أهل النار وأنهم لما في أنفسهم من الخبث سيكونون من أهل النار فسيتركهم الله جل وعلا لأنفسهم يعني سيخذلهم. ولهذا قلت لكم المسألة مترابطة بهذه. قال فإذا خذلهم يسر لهم سبيل الضلال فالتيسير لأهل الجنة زيادة فضل والتيسير لأهل النار سلب الفضل أو هو معاملة بالعدل. فالناس يتقلبون بين أمرين بين عدل وبين فضل ولهذا نصران يعاملنا بفضله ورحمته. أما من عامله الله جل وعلا بعدله هلك. ومن طرائف القصص أن أحد الحكام كان يدعو وجاء عند عالم فقال اللهم عاملنا بعدلك فقال له العالم إن عملك بعدلك بعدله أدخلك النار لأن لو طلبت الله أن يعاملك بعدله أدخلك النار لكن لو عملك بالفضل أدخلك الجنة لأن لو عملك بالعدل سيتركك مع نفسك وإذا ترك الإنسان لنفسه هلك. ولهذا من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان يقوله دائما اللهم أصلح لي شأني كله أكمله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. أحسنت ولا تكلني إلى نفسي ما هو دائما لا ولو طرفة عين لأنك إن وكلت إلى نفسك خذلت وإذا خذلت هلكت. ولهذا العبد إذا ظن أنه يستقل بنفسه عن ربه فإنه تالف هالك إنما أنت بالله ولله ولن تحصل خيرا إلا من توفيق الله وما أصابك من ذنب وما وقعت فيه من سوء فإنما هو بنفسك ومن الشيطان لأن الله جل وعلا خذلك. ولهذا ينبغي العبد أن يكثر من هذا الدعاء. فكلام الشيخ هنا صراحة هذا ينبغي تسطيره من جهة أنه هو خلاصة المسألة. لأن عندما تقول للناس هؤلاء لأهل الجنة وييسرون لعمل أهل الجنة يفهم من لم يدقق بأن هذا إذن سيجبرهم على هذا. شوف الشيخ قال قال لما علم في أنفسهم من خبث نفوسهم ولما علم بأنهم سيعملون بعمل أهل النار سيجعلهم الله جل وعلا من أهل النار. فالمسألة إيش هي؟ عندك طريقان وأنزل عليك الكتب وأرسل إليك الرسل ووضح لك الطريق وعثرت مرة فأقامك وثانية فأقامك ثم هداك ثم كذا فإذا أبيت إلا أن تتبع هذا الطريق فلا تلومن إلا نفسك. ولهذا أهل النار يسلمون واضح وأهل الجنة يفرحون. لماذا؟ لأن هؤلاء كما قال تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير ما يجمعون. فضل الله الإسلام الذي ترتب عليه النعيم المقيم. أما هؤلاء فإنهم كما قال تعالى وما ظلمناهم ولكن الناس كانوا أنفسهم يظلمون وما ربك بظلام للعبيد. تعالى الله جل وعلا عن أي ظلم أيا كان. ولهذا الله تعالى قال إن الله لا يظلم الناس مثقال حبة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. فالله جل وعلا يضاعف الأجر والسيئة بواحدة ومع هذا تجد أن أهل النار الذين يدخلونها هم أكثر من أهل الجنة أم لا؟ نعم بكثير بكثير. قال أخرج من بعثك من ذريتك بعث النار من كم أخرج؟ من كل ألف كم؟ 999 في النار. قال الصحابة فأينا ينجو يا رسول الله؟ قال فيكم أمتان يأجوج ومأجوج ما كانت في شيء إلا كثرته. لأن أغلب هؤلاء أيضا يأجوج ومأجوج سيكثرون أهل النار. يقول ابن القيم في النونية يقول يا سلعة الرحمن لست رخيصة بل أنت غالية على الكسلان. يا سلعة الرحمن ليس ينالها في الألف إلا واحد لاثنان. ثم قال وتنالها الهمم التي تسمو إلى رب العلا بمشيئة الرحمن. فاتعب ليوم معادك الأدنى تجد راحاته يوم المعاد الثاني. اتعب هنا تجد الراحة هناك. أما من تكاسل هنا فالكسول يليق به دار البوارع عياذا بالله. ثم قال وهذا يعني أن لا جبر. قال والأعمال بالخواتيم. قال جاء في الحديث فإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. قال وهنا هذا الحديث الذي هو في صحيح حديث ابن مسعود رضي الله عنه جاءت في رواية أخرى لعلها عن سهل الساعدي سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس. واضح؟ فهذا دليل وتنبيه على الإخلاص. فلا يقول الإنسان إذا أنا أعمل فالله تعالى أبدا لا يزيغ قلب المهتدي والذي هو طالب للهداية إنما الله تعالى يزيغ من زاغ. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. أما الذين اتقوا وصبروا وجاهدوا وتمسكوا بالله جل وعلا فإن الله جل وعلا لا يخذل عبده المؤمن يقينا لأن الله هذا وعده بأن من اتقى نال الجنة. وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فلا يظنن الظان سوء الظن بالله. ومن سوء الظن بالله أنه يزيغ قلب عبده المؤمن الذي يريد الإيمان أبدا. ولهذا قال يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس. وقد قاله النبي صلى الله عليه وسلم في أحد الروايات في ذلك الرجل الذي قتل من قتل في غزوة أحد ثم نحر نفسه. فهذا عمله في الظاهر أهل الجنة. ثم انظر بماذا ختم له. يقول ابن رجب وأنا أنصحكم بقراءة كلام ابن رجب على هذا الحديث كلام عظيم في جامع العلوم الحكم. يقول أن معنى كلامه يقول ومن ساءت خاتمته فإنما هو لدسيسة في قلبه خانته عند الموت. هي دسيسة في القلب لكن عند الموت كما يقول ابن القيم وعند الموت تعتصر القلوب عصرا يعني فتخرج ما فيها عياذا بالله. فإن كان خيرا فخير وإن كان شرا فشرا. فابن رجب كلامه في هذا حسن. وقد أشار الشيخ إلى جملة من هذا. قال لهذا كانت الخاتمة تبكي كثيرا من السلف. هذا تفصيله في جامع العلوم والحكم. ثم قال والسعيد من سعد بقضاء الله. يعني أن السعيد هو من جعله الله سعيدا في قضائه أي إذا قضى عليه أن يكون من المخلوقين. والشقي كذلك. فقوله السعيد من سعد بقضاء الله أي السعيد هو الذي كتبه الله في قضائه من السعداء. والشقي هو الذي كتبه الله جل وعلا في قضائه من الأشقياء. والناس إما شقي أو سعيد كما قال تعالى في هود فمنهم شقي وسعيد. فريق في الجنة وفريق في السعير. فكلام الطحاوي هنا في مسألة القدر هو كلام على مرتبة العلم لكنه أيضا كتوطئة لما سيأتي من تفصيل. وما سيأتي أغلبه مسائل علمية في مسائل القدر عقيدة أهل السنة فيه والمراتب وأدلتها والرد على من خالف في تلك الأمور العظام. لكن ما ذكره هنا يجعل القلب إنما هو أكثر تمسكا بالله جل وعلا واستكانة وتضرعا له. فكلما تضرعت إلى الله جل وعلا وضرعت وتقربت إليه بالدعاء أن لا يسيء خاتمتك كلما كان الأمر أحسن. ولهذا يوسف ونختم بهذا عليه السلام نجح في كل الاختبارات وفي كل الابتلاءات والامتحانات عليه السلام ونال في الدنيا ما يطلبه كل إنسان من جمال وجاه وأن سجد له أهله تكرما وكان جائزا عندهم. قال ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا قال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. ثم إيش قال في آخر القصة؟ قال ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة. من يكمل؟ توفني مسلما والحقني بالصالحين. فطلب إيش حسن الخاتمة. أسأل الله تعالى حسن الخاتمة. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. جزاك الله خيرا.